يعني مهما يعمل الناس من طاعات وقربات فإنهم لا زالوا مقصرين في حق الله. ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة، يعني له عدة معاني، له عدة تفسير، يحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى، وهذا من الفقه، وهذا من الفقه. وقوله لا يفقه العبد كل الفقه حتى يفقه الناس في ذات الله، يعني ويفقه نفسه أيضا في ذات الله، هذا معناه. وفي يعني نص أوضح من هذا أنه يفقه الناس في ذات الله ويفقه نفسه في جهة الناس وأمام الناس. إذا قاس نفسه أمام الناس فيوقف نفسه، أي يعيب نفسه ولا ينظر لعيوب الناس وينسى عيوبهم. قال أبو عمر صدقة ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا يعرف استميل هو ضعيف عندهم مجمع على ظهر، وهذا حديث صحيح مرفوعا، وإنما الصحيح بأنه من قول أبي الدرداء لا يبقى العبد كل الفقه حتى ينقض الناس في ذات الله. مش معنى ينقض الناس يبغض الناس ولا يحب فيهم الخير، لا يحب فيهم الخير، يحب فيهم الخير ويكره الشر الذي فيهم، هذا معناه. مش معناه ينقض الناس يعني يبغض الناس، بما فيهم الصالحون، بما فيهم العباد الأولياء المحسنون، لا، ليس هذا المقصود. المقصود مهما يفعل الناس من طاعات ولو كانوا أهل صلاح فهم لا شك مقصرون في حق الله، ويعود على نفسه في مقابل الناس بالمقت، فيوقد نفسه أشد مقتا لأنه مقصر في حق الله. قال حدثنا محمد بن رشيد، قال حدثنا الحسن بن علي، قال أخبرنا محمد بن زبان. الحقيقة هذه النصوص عن أبي الدرداء من أصول التربية، من أصول التربية وقواعد التربية عند المسلمين. الإنسان لا يزال متواضعا، لا يزال يحبط نفسه، لا يزال يرى نفسه مقصرا، لا يزال ينظر إلى عيوبه ويتناسى ويتشاغل عن عيوب الناس. قال حدثنا محمد بن رشيد، قال أخبرنا الحسن بن علي، قال أخبرنا محمد بن زبان، قال أخبرنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي القلاب عن أبي الدرداء قال لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها وجوها كثيرة. وهذا هو يا إخوة العالم فعلا بالتفسير يكون ملما محيطا بالأقوال العديدة المختلفة في الآية. قال لن تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها كثيرة، ولن تفقه كل الفقه حتى تنقض الناس في ذات الله. شوفوا يريد أن يقول الفقيه الحقيقي الذي يعرف ويفقه تفسير القرآن ويلم ويحيط بالأقوال المختلفة في الآية، الأقوال المختلفة. قال يقول ولم تبقى كل الفقه حتى تنقض الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لا أشد مقتا منك للناس. شوف هذه ثلاث جمل في أصول التربية وأصول الأدب عند السلف. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرنا أحمد بن سعيد، قال أخبرنا ابن الأعربي، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال أخبرنا وهيب، قال حدثنا أيوب عن أبي القلابة عن أبي الدرداء قال لن تفقع كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها كثيرا. قال أبو الدرداء وأخبرنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب أرأيت قولهم حتى ترى القرآن وجوها كثيرا، فسكت يتفكر. قلت أهو أن يرى له وجوها فيهاب الإقدام عليه؟ قال هذا هو هو. وهذا أيضا يتناول المعنى المراد أيضا. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم بن أصبه، قال أخبرنا أحمد بن زهير

كما قال احمد بن حنبل وقال يحيى بن معين سماع جرير منه يعني من عطاء ليس من صحيح في حديثه وانظر في كواكب النيران ولكن يشهد له ما سياتي بعده. يعني هو يريد خلاصه المساله دي كلها من جمله احب البلاد الى الله مساجدها وابغضها الى الله اصواتها. هذه الجمله ثابته، هذه الجمله في صحيح مسلم معناها، هذه الجمله في صحيح مسلم. طيب الحوار الاول هذا يقول الاسانيد فيها مقال. طبعا بارك الله فيكم، كثير من الناس يحب الحوار هذا على المنبر ويشوق ويعني يصغي بالاسماع ويحدق بالابصار، لكن ليس العبره بهذا، العبره بصحه الاسناد، العبره بصحيح حديث النبي عليه الصلاه والسلام. طيب خلونا نقرا الحديث هذا الذي اشار اليه في صحيح مسلم اصلا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا حسن الحسين بن جعفر الزيات وحدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا انس بن عيار وعثمان بن مقبل قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهران مولى لابي هريره عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. ما شاء الله، لا شك ان الاسواق مواضع الغفله عن ذكر الله ومواضع الحلف كثيرا في البيع والشراء ومواضع الايمان الكاذبه معناه، وفيها يعني يبيض الشيطان ويفرق. فإذا كنت في السوق فحاول جاهدا أن تذكر الله عز وجل. طبعا العلماء مختلفون في تصحيح الحديث العلماء مختلفون في تصحيح الحديث، لكن أنت حاول بقدر الإمكان أن تذكر الله سبحانه وتعالى. لا تدخل السوق وتغفل مع الغافلين وتلهو مع اللاهين. الدعاء في خلاف كما قلت لكم في تصحيح من دخل السوق وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، الا يعني كان له الف الف حسنه ومحيت عنه الف الف سيئه وما الى ذلك من بقيه الحديث. كنت كما قلت لكم العلماء المتقدمون يضاعفون هذا. طب اقوله خلاص بقوله او ذكر الله قله، لكن ليس على انه حديث صحيح. طب قلته ولا حرج. ما شاء الله تعرف تقرا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما تقول ما بعرفش اقرا. كل يوم تقول انا ما بعرفش اقرا، انا ما بعرفش اقرا. في ضعف. الحمد لله. في ضعف يعني الذكر تسبيح افضل يعني في ضعف. ولو قلت اهو ليس على اساس اعتقاد انه ثابت لا حرج. اذكر الله، اذكر الله بما تستطيع، سبح هذا ذكر، تكبر هذا ذكر، تهلل هذا ذكر، تستغفر هذا ذكر. المهم لا تنم عن الله ولا تغفل مع الغفله، لان الاسواق مواضع الغفله، مظله الغفله. لكن الاسناد في المساله ان الحديث في ضعف. في ضعف، في ضعف، بارك الله فيك. وشوف المساجد مواضع الذكر، مواضع العباده، مواضع البكاء، مواضع الخشوع، مواضع السجود والركوع. نعم هذه احب البقاع، احب البلاد والمواضع الى الله سبحانه وتعالى. واحب الى الله منها جميعا الثلاثه مساجد. المسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، والمسجد الاقصى. قال احب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها. قال مش عارف الأذن المؤذن نصلي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اليوم إن شاء الله بعد الظهر دروسنا الإقراء قائمة إن شاء الله، الإقراء في صحيح البخاري، الإقراء في مسند أو سنن الدارمي وسنن النسائي وما إلى ذلك من كتب إن شاء الله مدرسة نقرأ إن شاء الله بعد الظهر هنا في المسجد، وبعد المغرب ان شاء الله في مسجد التوحيد